بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. الجنائز هي أجسام الأموات من بني آدم. قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر. ومن تكريم الله لبني آدم أن الله ميز أجسامهم بعد الموت، خصها بأحكام وليست من جنس جثث البهائم والسباع والأشياء الأخرى، لها ميزة على غيرها. نعم. كتاب الجنائز، باب عيادة المريض. كتاب الجنائز يشتمل على أبواب، يلعد أن الكتاب يشتمل على أبواب، فأولها عيادة المريض. المريض له حق أن يزار، حتى غير المسلم يزار ويدعى إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضا شابا من اليهود، فدعاه إلى الإسلام، فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال له: أطع أبا القاسم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ومات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وأما جنازة المسلم فحقها أعظم، عيادة المريض المسلم حقه أعظم، يواسيه ويوسع له في مرضه ويدعو له بالسلامة والصحة، ويقول له: أنت اليوم أحسن من الماضي، والحمد لله طيب، فيوسع له ويؤنسه. والعيادة لا تكون كل يوم، يوما بعد يوم، ولا يثقل عليه بالجلوس عنده، إلا أن إن كان المريض يحب ذلك يطيل الجلوس عنده. ما إذا كان يستثقل الجلوس عنده فإنه لا يثقل عنده. يقول الشاعر: لا تضجرن عليلا في مساءلة، إن الزيارة يوم بعد يومين، بل سله عن حاله وادع الإله له، بل سله عن حاله وادع الإله له، واجلس بقدر فواقا بين حلبين، فواق الناقة يعني بين حلبتين، لا تطل عنده. نعم. باب عيادة المريض. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: نعم، رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. متفق عليه. نعم، حق المسلم على المسلم. المسلم له حق على أخيه المسلم بموجب الإسلام، وهذا الحق تكون من خمسة أشياء أو ستة. نعم، حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، هذا الأول، رد السلام، إذا سلم عليك ورد عليه السلام. ورد السلام واجب، والبداءة به سنة. قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. فالابتداء بالسلام سنة، ورده واجب، وهو من حق المسلم على المسلم. نعم. وعيادة المريض. ثاني عيادة المريض، إذا مرض فإنه يعوده ويسلي عنه ويدعو له بالشفاء والعافية ويوسع له في أمره، هذا مما يؤنس المريض ويخفف عنه ألم المرض. نعم. واتباع الجنائز. ثالث، إذا مات يتبع جنازته، وهو التشييع، بأن يمشي معها إلى أن تدفن، هذا التشييع، فيحضر الصلاة عليها أولا، يعودها قبل الموت، ثم إذا مات فإنه يحضر الصلاة عليه ويشيعه إلى قبره، ويقف على قبره بعد الدفن فيستغفر له ويدعو له بالتثبيت، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها إلى أن تدفن فله قيراطان. والقيراط في الآخرة مثل الجبل العظيم. نعم. وإجابة الدعوة. نعم، من حق المسلم على المسلم إجابة الدعوة، إذا دعاك فأجبه، يبرا لخاطره. والدعوة إن كانت إلى وليمة عرس إجابتها واجبة، قال صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، إن يدعى إليها من يأباها ويحرم منها الفقير، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن لا يجب فقد عصى الله ورسوله. إجابة الوليمة في الزواج، إجابة الدعوة إلى الوليمة في الزواج واجب، إلا أن يكون فيها منكر ولا يقدر على إزالته فإنه لا يجيب، لأنه عارض هذا أمر من محذور، وهو وجود المنكر فيها والذي لا يقدر على إزالته. نعم. وتشميت العاطس. تشميت العاطس أو تسميت بالسين العاطس، وذلك أن العاطس العطاس نعمة من الله عز وجل، نعمة من الله، فإذا عطس يحمد الله يقول الحمد لله، ومن سمعه فإنه يشمته فيقول يرحمك الله يرحمك الله، هذا التشميت أو التسميت، فيقول يرحمك الله، فيقول العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. فالتشميت واجب، وإذا كان الذي عطس في مجلس شمته واحد من الجالسين يكفي عن البقية، لأن هذا واجب كفاية. نعم. متفق عليه. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في مخرفة الجنة حتى يرجع، رواه أحمد ومسلم والترمذي. نعم، إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم فإنه لا يزال في مخرفة الجنة. والمخرفة هي الثمرة، الثمرة ثمرة الشجرة، فهو ينال هذا الثواب من الجنة. نعم، جناها، خرفة الجنة جناها. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة حتى يجلس. نعم. فإذا جلس غمرته الرحمة، فإذا كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبي داود نحوه. نعم، إذا مشى لعيادة أخيه المسلم فإنه يمشي في خرافة الجنة، يعني في ثمر الجنة. فإذا جلس عنده غمرته الرحمة وغطته الرحمة، هذا في حث على عيادة المريض. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعود مريضا إلا بعد 3. رواه ابن ماجه. أي نعم، عيادة المريض ما هي بكل يوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود بعد 3 أيام فيغب بها ولا يكررها، إلا إذا كان المريض يحب ذلك فينزل على رغبته. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. رواه أحمد وأبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود أصحابه إذا مرض. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه تألم من عينه فعاده الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الإصابة العين أو غيرها من الجسم مرض، نوع من المرض، يعاد المريض. نعم. باب: من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده. السنن التي تفعل عند المحتضر، والمحتضر هو الذي حضره الموت، الذي حضره الموت وجاء ملك الموت لقبضي، أو ملائكة الموت لقبضي روحه، هو المحتضر. هذا يستحب لمن كان عنده أمور. أولا أنه يلقن لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، قال صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم، يعني المحتضرين، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا خير عظيم. فإذا قالها لا تعاد عليه، لأن الكلام يثقله، طلب منه قد يزعجه وهو في حالة خاصة من الألم، فإذا قالها مرة يكفي، إلا أن يتكلم بعدها. فإذا تكلم بعدها إنه يعاد عليه برفق لتكون آخر كلامه. قد عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وهو يحتضر، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده رجلان من الكفار، كان عنده رجلان من الكفار والعياذ بالله. قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعاد الرجلان عليه: أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني دين أبيك عبد المطلب؟ فقال: والعياذ بالله، هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله بسبب هذه الحضرة الخبيثة من الكفار. نعم. باب من كان آخر قوله لا إله إلا الله وتلقين المحتضر وتوجيهه وتغميض الميت والقراءة عنده. عن معاذ: كل هذه أحكام تستحب عند الميت لأنه ينتفع بها. نعم. عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه أحمد وأبو داود. نعم، من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا فضل عظيم، يكون خاتمته كلمة التوحيد يموت عليها فإنه يدخل الجنة، فيلقن الميت لا إله إلا الله برفق، لا يقال له قل لا إله إلا الله، بل يقال له عنده، يقال عنده لا إله إلا الله حتى إذا سمعها قالها، حتى إذا سمعها قالها، ولا يكرر عليه، إذا قالها يكفي، إلا أن يتكلم بعدها بكلام تعاد عليه لأنه ليكون آخر كلامه لا إله إلا الله. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه الجماعة إلا البخاري. لقنوا موتاكم يعني المحتضرين، لقنوهم قول لا إله إلا الله، هذا في أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يدل على مشروعية ذلك تأكده. نعم، أعده. وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه الجماعة إلا البخاري. نعم، كما سبق. وعن عبيد ابن عمير عن أبيه وكان له صحبة أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: هي سبع، فذكر منها: واستحلال البيت الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الكبائر لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر، والكبيرة هي كل ذنب توعد عليه باللعنة والغضب، توعد عليه باللعنة والغضب أو النار، هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وأما الصغيرة فما نهي عنه ولم يتوعد عليه بالنار أو بالغضب أو باللعنة، نهي عنه ولم يتوعد عليه، هذا صغيرة من صغائر الذنوب. والكبائر تختلف، منها أكبر الكبائر ومنها كبائر دون ذلك، فأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، تولي يوم الزحف، قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه أكبر الكبائر. والشرك هذا أكبرها، هو أكبر الكبائر لأنه لا يذكره الله إلا بالتوبة منه. وأما بقية الكبائر التي دون الشرك فهي تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبها وإن شاء عذبه بها بقدر ذنوبه ثم يدخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك، يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، من يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الآية الأخرى فقد ضل ضلالا بعيدا. الشرك بالله إذا مات عليه لا يغفره الله، صاحبه مخلد في النار، هذا بإجماع المسلمين. أما ما دون الشرك من الكبائر فهو تحت المشيئة، كما جاء في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج الذين يكفرون بالكبائر ولو لم تكن شركا، يكفرون بالزنا، بشرب الخمر، بأكل الربا، يكفرون بالكبائر. هذا مذهب الخوارج والعياذ بالله. أما أهل السنة فلا يكفرون بالكبائر التي دون الشرك، ويقولون هي تحت مشيئة الله. هذا أخذ من الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. وعن شداد بن أوس وعن عبيد بن عمير عن أبيه وكان له صحبة أن رجلا قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال هي سبع، فذكر منها واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، رواه أبو داود. استحلال البيت الحرام يعني حرمة البيت الحرام، الله جل وعلا حرم البيت الحرام وعظم شأنه، فلا يجوز أن يعتدى في حقه وتنتهك حرمته، فمن فعل ذلك فقد ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، لأن الله جل وعلا حرم، قال جل وعلا من يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله، من يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. بيت الحرام له حرمة عظيمة، لذلك أنه يجب تطهيره، طهر بيتي، طهر من الشرك ومن البدع والمحدثات، طهر من النجاسات الحسية، ويهيأ للطائفين والعاكفين الركع السجود، فلا يمتهن المسجد الحرام والكعب. نعم. ها؟ واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء، استحلال حرمته يعني استحلال حرمته. نعم. واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا، هذا الشاهد من الحديث، قبلتكم أحياء وأمواتا، فالحياة تستقبلونه في الصلاة والدعاء، وأمواتا يعني الميت يوجه إليه، المحتضر يوجه إليه، وهذا محل الشاهد. وفي القبر أيضا الميت إذا وضع في قبره يوجه إلى القبلة، أو قبلتكم أحياء الصلاة والعبادة وأمواتا عند الاحتضار وفي القبر. نعم. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت، رواه أحمد وابن ماجه. نعم. كذلك من أحكام المحتضر أنه إذا مات وقبضت روحه فإنه تجحظ عيناه، تجحظ عيناه، تنفتح. قد بين صلى الله عليه وسلم سبب ذلك، قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر ينظر إلى الروح، ثم لا يعود البصر بعد ذلك، فلا يترك مفتوح العينين، أن تغمض عيناه وترد على حالها. نعم، هذا من أحكام الجنازة، تغميض الميت. نعم. وقولوا خيرا فإن كذلك لا يكون هناك نياحة ولا جزع ولا تسخط كما تفعله الجاهلية، ومن يقتدي بهم من النياحة لطم الخدود وشق الجيوب وتعداد محاسن الميت، فهذا هو النياحة، وهي كبيرة من كبائر الذنوب ومن أفعال الجاهلية. بل يقولون خيرا إنا لله وإنا إليه راجعون، واللهم اجبرنا في مصيبتنا واخلف علينا خيرا منها، ونحو من الكلام الطيب. ولا يقال النياحة والكلام السيء الذي يكون فيه تسخط لقضاء الله وقدره. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وقولوا خيرا فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت. نعم، الملائكة يؤمنون على ما يسمعون من كلام طيب أو من كلام سيء، يؤمنون عليه، يقولون اللهم استجب، هذا معنى التأمين، اللهم استجب. إذا كان كلاما سيئا تأمين الملائكة مستجاب، وفي هذا خطر عظيم، فلا يقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب. نعم. وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ياسين على موتاكم، رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، ولفظه ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، فاقرأوها على موتاكم. نعم. من رواه؟ رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، ولفظه ياسين قلب القرآن، ولكنه ضعيف، حديث ضعيف. الصحيح أنه لا يقرأ على الميت ياسين. نعم، لأن الحديث الوارد بهذا ضعيف لا يحتج به. نعم. باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه. كذلك إذا مات الميت فإنه يبادر بتجهيزه وتكفينه وتغسيله وتكفينه، الصلاة عليه، حمله إلى قبره، ولا يؤجل. لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله كما في الحديث، إلا إذا كان في تأخيره مصلحة، كأن يحضر أقاربه للصلاة عليه وتشييعه، أو يكون فيه تحقيق أمني، يعني فيه اشتباه في موته أو في سبب موته، فمن ناحية الأمنية يجرى عليه ما يلزم، لا بأس بذلك، لأن هذا لمصلحة، فلا مانع من تأخيره بقدر الحاجة. هذا من حقوق الميت، الميت له حقوق في التركة. التركة فيها خمسة حقوق: أولا تجهيز الميت من تغسيله وتكفينه وأجرة حفر قبره، يؤخذ هذا من تركته، من رأس التركة. ثانيا يسدد ما عليه من الديون من حقوق الناس، سدد ما عليه من الديون، ويبادر بذلك، لأن نفس الميت معلقة بدينه حتى يقضى عنه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسدد ما عليه من الديون، سواء كانت لله كالزكاة والنذور، أو للمخلوقين كالديون، يسدد ما عليه من الديون لله أو للمخلوقين لأجل أن تبرأ ذمته. ثالثا الوصية، تنفذ وصيته إذا أوصى بالثلث فما دون في أعمال البر، تنفذ وصيته بعد وصية يوصي بها أو دين. قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم الدين على الوصية فتنفذ الوصية. ثم بعد ذلك الميراث، بعدما تقام هذه تؤدى هذه الحقوق فإنه الميراث للورثة. نعم. باب المبادرة إلى تجهيز الميت وقضاء دينه. نعم. عن الحصين ابن وحوح أن طلحة ابن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تجلس بين ظهري أهله. رواه أبو داود. آذنوني به يعني أعلموني إذا مات، أجل أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. هذا من أعظم حقوق الميت أنه يعلم عن موته من أجل أن يصلى عليه ويدعى له. وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، صلى عليه صلاة الغائب. نعى يعني أخبر، نعي الميت يراد به الإخبار عن موته من أجل أن يصلى عليه ويدعى له، ولأجل أن تبرأ ذمته من الدين إذا كان لأحد عليه دين. نعم. نعم. أعيد الحديث. فقال فأتى النبي أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا. عجلوا يعني عجلوا بتجهيزه. نعم. فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تجلس بين ظهري أهله. رواه أبو داود. نعم. ما تؤخر الجنازة إلا لغرض صحيح، إما لتحقيق أمني أو لحضور أقاربه يصلوا عليه وشيعوه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. نعم. أيضا من حقوق الميت أن يبادر بقضاء ما عليه من الديون، سواء كانت لله أو كانت للمخلوقين، لأن ذمته مشغولة. وهذا الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه يعني محبوسة، معلقة بدينه حتى يقضى عنه. كان صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا قدمت عليه إليه الجنازة ليصلي عليها يسأل هل عليه دين؟ إن قالوا نعم تأخر وقال صلوا على صاحبه، وإن لم يكن عليه دين صلى عليه. فلما فتح الله عليه وجاءته الأموال صار يتحمل الديون عن الأموات ويصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. وقدم له مرة رجل يصلي عليه فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم دينارا. فتأخر صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبه. قال أحد الصحابة الحاضرين الديناران علي يا رسول الله، الديناران علي، تحملها عنه. تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. لما كان من الغد لقي الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فعلت الديناران؟ قال ما مضى وقت يا رسول الله. لقيه في اليوم الثالث قال ما فعلت الديناران؟ قال قضيتها يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته. الدين أمره عظيم، أول ما يبدأ به بعد تجهيز الميت قضاء ديونه. نعم. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن. باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله. نعم، تسجية الميت يعني تغطيته، يخلع ما عليه من الثياب لأجل أن يبرد جلده، لأنه إذا صار عليه ثياب يكون الثياب هذه تسخن جلده تدفئه، فتنزع الثياب ويسجى بدلها، يعني يغطى بشيء يستره جميعا، كما سجي النبي صلى الله عليه وسلم بثوب. ويقبل، لا بأس بتقبيله وهو ميت، فقد قبل أبو بكر الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه وهو مسجى، كشف عنه الغطاء عن وجهه وقبله رضي الله عنه. نعم. باب تسجية الميت والرخصة في تقبيله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، متفق عليه. حبرة يعني معلمة بأعلام. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرده فكشف عن وجهه وأكب عليه فقبله، رواه أحمد والبخاري والنسائي. هذا دليل تقبيل الميت، أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. نعم. وعن عائشة وابن عباس أن أبا بكر رضي الله عنهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، رواه البخاري والنسائي وابن ماجه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مضعون رضي الله عنه وهو ميت، وبكى عليه الصلاة والسلام، دل على أن البكاء على الميت لا يؤاخذ عليه لأنه رحمة، ودل على مشروعية تقبيل الميت. نعم. أبواب غسل الميت. أنا هذا نعم، هذا من التجهيز. نعم. باب من يليه ورفقه به وستره عليه. باب من يليه، من يلي التغسيل، من يلي التغسيل، يليه وصيه، إذا كان أوصى بأن يغسله فلان فإنه يقدم الوصي ويغسله، فإن لم يكن أوصى فيغسله أقاربه، الأقرب فالأقرب، الابن ثم الأب ثم الجد ثم الأخ، أقاربه الأقرب فالأقرب. وإذا لم يكن له قرابة أو كان له قريب لكنه أذن في أن يغسله غيره فلا بأس بذلك. نعم. باب من يليه ورفقه به. يليه يعني يتولى تغسيله. نعم. باب من يليه ورفقه به، ورفق المغسل بغسيله. نعم. وستره عليه، ستره عليه، ما يقول أنا شفت فلان يضحك، مثل ما يقول بعض الناس اللي يغسلون اليوم، فلان ما شاء الله وجهه طيب، وفلان والله فلان معبس ما هو طيب، هذا لا يجوز. يستر على الغاسل أن يستر ما يراه، ولا لأنه مؤتمن على هذا. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. رواه أحمد. نعم. أعيد الحديث. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة. أدى فيه الأمانة، هذا فيه فضل تغسيل الميت، وأنه أن المغسل أمين، المغسل مؤتمن على الميت وشؤونه، لا يتحدث عنه رأيت كذا فيه رأيت كذا، ما يجوز هذا. نعم. فأدى فيه الأمانة ولم يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه يوم ولدته أمه. نعم. هذا فيه مسألتان، المسألة الأولى أن المغسل الميت أمين، أمين عليه لا يفشي ما يراه عليه بل يستره. نعم. وقال والمسألة الثانية خرج من ذنوبه. الثانية من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه أدى كيوم. فيه الأمانة يعني غسله التغسيل المشروع ولم ينقص من أحكام التغسيل شيئا لأنه أمينا عليه ولم يفشي سره أي تحدث عنه. نعم. فأدى فيه الأمانة ولم يفشي عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا فضل عظيم في تغسيل الأموات. نعم. وقال ليليه أقربكم إن كان يعلم. ليليه أقربكم إليه، أقاربه أحق أن يتولوا ذلك إذا كانوا يحسنون التغسيل هم أحق من غيرهم، فإن تنازلوا عن ذلك لغيرهم فلا بأس. نعم. ليليه أقربكم إن كان يعلم، فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة. رواه أحمد. يعني يتولى غير قريبه إذا كان هذا الشخص فيه حظ من الأمانة ومعرفة تغسيل الميت. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حيا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. نعم. الميت محترم فلا يجوز الاعتداء عليه بكسر عظمه، كسر عظمه ميتا ككسر عظمه حيا محرم وفيه الإثم العظيم، فلا يجرح الميت أو يكسر عظمه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. نعم. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، يدخل في ذلك الميت فغاسله يستر عليه ما يرى عليه ولا يفشي ذلك عند الناس، لأن هذا أمانة وسر، هذا سر ائتمن عليه الغاسل ألا يفشي سره. نعم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن آدم عليه الصلاة والسلام قبضته الملائكة وغسلوه وكفنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا وصلوا عليه ثم دخلوا قبره ووضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم. رواه عبد الله ابن أحمد في المسند. هذا الحديث فيه أن آدم عليه الصلاة والسلام أبا البشرية لما مات تولته الملائكة، تولته الملائكة غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه وحفروا له وألحدوا له، يعني لحد في القبر وهو ما يوضع فيه الميت، فالأفضل اللحد، والشق يجوز إذا شق في قاعة القبر، شق قدر الميت ثم وضع فيه الميت وسد عليه هذا جائز، لكن اللحد أفضل. أو الذي فعلته الملائكة عليهم السلام لآدم أبينا عليه الصلاة والسلام، وقالوا هذه سنتكم، الملائكة علمت بني آدم ماذا يعملون مع موتاهم. رواه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد المسند، زوائد المسند لأبيه. نعم. باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر. نعم، المرأة تغسلها النساء، المرأة تغسلها النساء ولا يغسلها الرجال، لا أقاربها ولا غيره، إلا زوجها، زوجها يغسلها، أما غيره من الرجال لا، ولو كانوا أقارب لها. والرجل يغسله الرجال ولا تغسله النساء، إلا الزوجة لها أن تغسل زوجها. الرجل يغسل زوجته لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها، والمرأة تغسل زوجها لأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها غسلت أبا بكر الصديق رضي الله عنه زوجها، وأما ابن سبع فما دونها يغسله الرجال أو النساء، لا بأس بذلك. نعم. باب ما جاء في غسل أحد الزوجين للآخر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رجع إلي النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع وأنا أجد صداعا في رأسي وأقول: ورأسه؟ فقال: بل أنا ورأسه، ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. رواه أحمد وابن ماجه. الشاهد في قوله غسلتك دل على أن الزوج يغسل زوجته. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: لو استقبلت من الأمر ما استدبرت، ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا يدل على أن الزوجة تغسل زوجها، لأن عائشة تمنت أن تكون أن يكون تغسيل الرسول صلى الله عليه وسلم على يد زوجاته، دل على جواز ذلك. نعم. وقد ذكرنا أن الصديق أوصى أسماء زوجته أن تغسله فغسلته. وقد ذكرنا أن الصديق رضي الله عنه أوصى أسماء زوجته أن تغسله فغسلته. أسماء بنت عميس رضي الله عنها أوصى أن تغسله وغسلته، ودل على أن المرأة تغسل زوجها. نعم. باب ترك غسل الشهيد. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول السائل: إجابة دعوة الوليمة حكمها واجب، فهل يسقط الوجوب عند وجود حرج من شدة زحام في الطريق وبعد المكان كما في الرياض مثلا، أو يلزم أن يعتذر؟ إذا أمكنه الإجابة يجيب، أما إذا اعترض شيء يمنع الإجابة يعتذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن الوجوب لإجابة وليمة العرس يسقط إذا كان ثمة منكر لا يستطيع إزالته، تعلمون حفظكم الله كثرة حصول التصوير عند السلام على الزوج، فهل هذا منكر يسقط الوجوب؟ نعم، التصوير حرام ما في شك، ومنكر، التصوير حرام ومنكر، إذا كان يقدر على منعه يمنعه ويحضر، إذا كان ما يقدر على منعه لا يحضر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وليمة العرس التي يدعى إليها الإنسان وهي ليست في بلده، هل يجب عليه شرعا أن يسافر ليجيب؟ لا، السفر لا، ما يسافر إذا كانت في البلد، أما إذا كانت بعيدة تحتاج إلى سفر لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في غالب الأعراس يغلب على الظن وجود منكرات عند النساء كلبس ملابس سيئة، فهل يأثم الرجل في عدم إجابته للدعوة؟ إذا ما رأى منكر، هذا واجب على النساء المسلمات، واجب على النساء المسلمات أن ينكرن هذا المنكر وأن يبلغن الوليمة أو المكان. أما الرجال فلا يرون هذا، هذا خاص بالنساء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الدعوة لغير الوليمة هل هي واجبة؟ لا، غير الوليمة العرس ليست واجبة إلا من باب جبر خاطر المسلم، إذا علمت أنه يتأثر إذا لم تجبه إنه يجب عليك الإجابة، أما إذا كان ما يتأثر ليست بلازمة، لكن تعتذر منه تطيبا لخاطره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كل جنازة حق على المسلم أن يحضرها؟ لأنه في بعض المساجد الجنائز شبه يومية في جميع الأوقات، فهل يلزمه الحضور؟ لا، ما يلزمه الحضور، إذا كان عندها من يقوم بشؤونها ما يحضر، ما يلزمه الحضور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عطس الرجل ولم يحمد الله فهل يشمت؟ لا، ما يشمت، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا عطس فحمد الله أشمته، دل على أنه إذا لم يحمد الله لا يشم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: وإذا كان يغلب على الظن أنه قد حمد الله لكني لم أسمعه، فهل أبادر بتشميته؟ نعم، لا بأس بذلك، إبراء للذمة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف تضبط كلمة خرافة الجنة؟ حيث لدي في النسخة، يقول، التي معي بضم الخاء: خرافة الجنة. خرافة أو خرفة؟ نعم، بالضم، هي بالضم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في حديث علي رضي الله عنه، والخرفة أو الخرافة هي جنى الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في حديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عاد المسلم أخاه مشى في خرافة الجنة حتى يخلس بالخاء، يقول في هذه النسخة وقد قرأت بالجيم: حتى يجلس، فما الصحيح في ذلك؟ يجلس تحريف، يخلس تحريف. نعم، تحريف واضح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سلم أهل البدع فهل يرد عليهم السلام؟ البدع تختلف يا أخي، إذا كانت بدعة مكفرة لا يجوز السلام عليه ولا لا، إذا سلم ترد عليه لكن ما تبدعه بالسلام، أما إذا كانت البدعة غير مكفرة وكان في رد السلام مصلحة ترد عليه السلام لأنه مسلم في مصلحة، أما إذا كان ما في مصلحة أو كان يرتدع عن البدعة إذا لم ترد عليه لا ترد عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية لمسلم ست، يقول: هل يقال بأن العدد هنا غير مراد؟ أي نعم، العدد يقولون لا مفهوم له، لا مفهوم له، فلا يدل على التحديد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجب إجابة دعوة الفاسق إذا دعا إلى وليمة؟ هذا من الهجر حسب المصلحة. إذا كان في هجره مصلحة وردع له فإنه لا يجيبها، أما إذا كان فيه زيادة شر وزيادة نفرة فإنه لا يهجره، ولكن ينهاه عن المعصية، نعم، وعن البدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز حضور جنازة بعض المخالفين لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نفس الإجابة التي سبقت، إذا كان في ترك إجابته زجر له ورجى أنه يتراجع لا تجبه، إذا كان يزيده شرا فإنك تجيبه ولكن تنصحه عن هذا وتنكر ما تراه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما العلة في عدم القول للميت بأن يبدأ فيقال له قل لا إله إلا الله؟ لأنه يعني قد يضجر، لأنه في حالة حرجة، إذا قلت له قل كذا ربما أنه يكون في نفسه شيء أو لا يقول. نعم، لأنه في حالة حرجة ما يؤخذ بالرفق واللين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هل المشرك إذا قالها عند موته يعتبر من أهل الجنة؟ نعم، ما في شك، إذا قالها خالصا من قلبه ومؤمنا بها يدخل الجنة، لأنه لم يتمكن من العمل، لم يتمكن من العمل، فهو ترك العمل لأنه لم يتمكن منه. نعم. كل من قال لا إله إلا الله مخلصا بها ومات ولم يتمكن من العمل فإنه من أهل الجنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا سلمت المرأة على الرجل فهل يجب عليه أن يرد السلام؟ إذا كان ما فيه فتنة فلا بس، يجب عليه يرد السلام إذا ما كان فيه فتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في حديث أنس الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعود مريضا إلا بعد 3، يقول: ذكر في الحاشية أن أبا حاتم قال عن هذا الحديث إنه باطل موضوع، فهل يبنى على هذا الحديث حكم؟ حاتم الرازي يرجع إلى سند الحديث وإلى روايته، يرجع يتأكد من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أو أبو حاتم بن حبان يحتمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا عطس العاطس أكثر من 3 مرات أكثر من 3 مرات فهل يشمت بعد ذلك؟ دعا له بالشفاء، إذا عطس مرة ثانية دعا له بالشفاء. عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمته، ثم عطس الثانية فقال صاحبكم مزكوم، هذا مزكوم ما يشمت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إقامة 3 أيام لأجل العزاء هي من السنة المشروعة؟ يبياتي إن شاء الله. لا، العزاء لا، ليس له أيام وليس له مكان وليس له طعام يصنع إلا ما يصنع لأهل الميت فقط كما يأتي هذا. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يصح إفراد عاشوراء بالصيام؟ أقل، هذا أقل السنة، أقل السنة كما ذكر ابن القيم رحمه الله، يقول أكمله أن يصوم العاشر ويوما قبله ويوما بعده 3 أيام، هذا الأكمل، ثم يليه يصوم يومين، يوم قبله أو يوم بعده، والثالث أن يصوم يوم عاشوراء فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل ورد أن السلف رحمهم الله في يوم عاشوراء كانوا يقرؤون الأحاديث التي وردت في فضله يقرؤونها بأسانيدها؟ يذكرون الناس بما ورد في يوم عاشوراء وصيامه، يذكرون الأحاديث ولا حاجة إلى ذكر السند، يذكرون ما ورد فيه من فضل وخير ولا هو بلازمة. العوام ما يعرفون الأسانيد تقرأ عليه. نعم، كان عندك محدثين؟ نعم نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما يشاهد على الميت من علامات مبشرة عند غسله، هل يجوز نشرها؟ لا لا لا، ما يجوز نشرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل من وقع في تشبه بالكفار يعد قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب ومثل على ذلك بحلق اللحية؟ حلق اللحية ليس كبيرة إلا على مذهب من يقول إن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وإلا هو منهي عنه، منهي عنه، لكن لم يرد وعيد مع النهي فلا يكون كبير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل الدعاء للمريض بقولنا لا بأس طهور إن شاء الله، هل يجهر به حتى يسمعه المريض؟ إذا لم يسمعه وش الفائدة؟ أحسن يسمعه، يعني دعاء له، تأنيس له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: معلوم أن الدعاء يجزم به ولا يقال إن شاء الله، فلماذا هنا لا بأس طهور إن شاء الله قد جاء بالمشيئة؟ المشيئة قد يؤتى بها للتحقيق، تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، التحقيق ما هي للتعليق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تشميت العاطس في الصلاة؟ لا، ما يشمت في الصلاة، لكن هو يحمد الله سرا، إذا عطس وهو يصلي يحمد الله سرا ولا يشمت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند الاحتضار ما الذي يوجه إلى القبلة؟ هل يوجه وجه الميت فقط أو جسمه كامل؟ لا، ما يكفي وجهه، يضجع على جنبه، يضجع على جنبه الأيمن ويوجه إلى القبلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز تشريح الميت والتبرع بأعضائه بعد موته؟ لا يجوز تبرع بأعضائه بعد موته، ما تنفع إذا مات، إنما تؤخذ الأعضاء وهو حي، تؤخذ وهو حي، ما بعد ما يموت ما تنفع الأعضاء، ولا يجوز العبث في جسم الميت ولا تشريحه إلا إذا كان من وراء ذلك تحقيق، إذا كان من وراء ذلك تحقيق أمني تيجى إلى تشريح الشعر، تحقيق أمني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلدنا السنغال، يقول: عندنا عادة في الجنائز أن أهل الميت يذبحون بقرة ويطبخون. يقول: في بلدنا السنغال عندنا عادة في الجنائز أن أهل الميت يذبحون بقرة ويطبخون الأطعمة ويوزعونها على من أتى إليهم للعزاء. هذا بدعة، هذا بدعة، إنما السنة أنه يصنع لأهل الميت طعام قدر حاجتهم، يصنع لآل جعفر طعاما إنهم أتاهم ما يشغلهم، أما إن أهل الميت يصنعون الطعام للناس هذا بدعة لا يجوز. نعم. كنا يقول جرير بن عبد الله: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان على الميت ديون كثيرة وتركته قليلة، فماذا يصنع حينئذ؟ يسدد اللي يقدم، اللي فيه رهن، اللي فيه رهن يقدم على الدين المرسل ويبدأ به، إذا صارت كلها متساوية الديون بالمحاصصة، يؤخذ لكل دين بالحصة، بحصته من الموجود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أوصى رجل بأن يغسله بعد موته فلان، وهذا الرجل الذي أوصي إليه رفض تغسيله، فما العمل حينئذ؟ إذا رفض يغسل غيره. أخير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يحرص على دفن موتاه في مكة أو في المدينة حتى لو مات في مكان بعيد، فما الصحيح في ذلك؟ إذا أمكن دفنه في أحد الحرمين هذا الطيب، أما السفر فلا يسافر به من أجل دفنه في مكة أو من أجل دفنه في المدينة، يدفن في مقبرة المسلمين عنده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم السفر لأجل الصلاة على الميت؟ لا، ما ورد هذا إلا إن كان أنه من أقارب الميت الذي يحتاج إلى حضوره، فلا بأس، أما من أجل الصلاة عليه تسافر لا، لكن تدعو له في مكانك، تدعو له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كسر عظم الميت ككسره حيا، يقول: هل معنى ذلك أن فيه الدية وفيه الجراحات؟ لا لا، في الإثم، يعني كسره ميتا ككسره حيا يعني في الإثم والتحريم، لا في الدية. نعم. ولا في القصاص. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان علي دين ونسيت كم هو الذي علي، كيف أبرئ ذمتي في الدنيا؟ تحتاط، تقدر وتحتاط، تقدر الدين وتحتاط في مقداره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الإخبار عن وفاة الميت في المساجد عن طريق مكبر الصوت، ما حكم ذلك؟ لمصلحة لا بس، لأجل أن يصلوا عليه ويحضروا جنازته، أو من كان له عليه حق يتقدم بطلبه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان السلام عن طريق المسجل أو عن طريق الإذاعة وليس مباشرا، فهل يجب رده؟ لا، ترد على من؟ ترد على مسجل؟ نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل في قول أو هل ما ورد من قول الرسول عليه الصلاة والسلام ورأسه دليل على جواز التأوه من الألم وأنه لا يخالف الصبر؟ هذا من باب الإخبار، وله سبب، لأنها قالت ورأسها، النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يواسيها، يقول: وأنا ورأسه. هذا شيء عام علشان تهون المصيبة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة أن تخرج للصلاة على زوجها الذي توفي فتخرج من المنزل وتذهب إلى المسجد للصلاة عليه؟ لا بأس بذلك إذا كان قريبا، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول، سائل من بلجيكيا، يقول: إن ابنته مريضة دماغيا وتحتاج إلى متابعة في المستشفى هناك، سؤاله: هل يجوز لي أن أؤخر الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أم أتوكل على الله وأهاجر وأترك ابنتي هناك؟ لا، لا تتركها، لا تترك ابنتك، هذا غرض صحيح وعذر شرعي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا يقولون إذا انتهوا من تغسيل الميت فإنه لا يجوز لزوجته ملامسته ولا تقبيله، لأنه ينتقض عليه وضوءه حينئذ، فهل هذا القول صحيح؟ هذا كلام لا أصل له، ما ينتقض وضوءه ولا مانع إن زوجته تقبله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها تعيش في بلاد الكفر ولديها 3 أطفال صغار، تقول: زوجها لا يريد أن يعود إلى بلده الأصلي الذي هو بلد إسلام، ويرغب في الاستمرار في الجلوس في بلاد الكفر، تقول: أطفالنا هناك يتعلمون العقيدة غير الصحيحة، أنا أستطيع العودة إلى بلادي التي هي مسلمة ووالدي هناك، فهل يجوز لي أن أسافر وأتركه؟ تطلب الفراق منه، تطلب الفراق منه، تفارقه وتأخذ أولادها معها. نعم، إذا كانوا صغارا تجون إلى حضانة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا مات المسلم على خاتمة سيئة فهل معنى ذلك أنه في النار وكذلك في العكس؟ إذا مات إيش؟ إذا مات المسلم على خاتمة سيئة فهل معنى ذلك أنه في النار؟ إذا مات على ردة، إذا مات على ردة ومن أهل النار، أما مجرد معصية هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول توفي زوجي فهل يجوز لي أن أسافر معه أو مع جنازته لدفنه في بلدنا الأصلي وأعتد هناك لأنني أسكن في بيت مستأجر لوحدي؟ إذا كان ما تستطيعين البقاء في البيت الذي مات زوجك وأنت فيه، ما تستطيعين البقاء فيه، تحولي إلى غيره، تحولي إلى غيره. وإذا احتجت إلى السفر وكان بقاؤك في البلد عليك ضرر منه فسافري للعذر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل تكثر المرثيات والأشعار عند وفاة العلماء وغيرهم، فهل هذا من تعداد محاسن الميت المنهي عنه؟ المراثي التي ليس فيها غلو أتدخل فيها؟ حسان بن ثابت رفع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا.